بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ملء السماوات وملء الأرض، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. فنحن في الدرس الثاني من مراتب الإيمان الستة، ألا وهو الإيمان بالملائكة. ونحن نؤمن أنهم خلق من خلق الله عز وجل، وجند من جنوده، لا يعصون الله تبارك وتعالى ويفعلون ما يؤمرون. لا يعلم عدتهم إلا الذي خلقهم سبحانه. والمطلوب من المؤمن في هذا الباب، أي في باب الإيمان بالملائكة، أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وسيأتي هذا في ثنايا كلمتنا هذه. فأولا، نؤمن أنهم عباد مكرمون، بررة مقربون، خاضعون ذليلون لله عز وجل. وقد قال الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وفي آية أخرى يقول الرب جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كذلك أنهم مسمون بأسماء كريمة، فمن ذلكم جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وملك الموت إلى غيرهم، ما سنذكر مما وردت السنة وورد في كتاب الله عز وجل. كذلك من الإيمان في هذا الباب، باب الملائكة، أنهم مخلوقون من نور، وأنهم أولو أجنحة على هيئات عظيمة متنوعة. قد قال الله عز وجل: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقد قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: خلقت الملائكة من نور. وهذا فيما رواه مسلم. وفي الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال أنه صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. فسبحان الله العظيم، يخلق ما يشاء، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. وفي قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور في السماء السابعة، يصلي فيه، في هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. أي أنهم يطوفون بالبيت المعمور، وهو كما ذكر العلماء أنه فوق الكعبة، في نفس مستوى الكعبة في السماء السابعة، يطوف فيه كل يوم منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض 70,000 ملك لا يعودون إلى يوم القيامة. فجنود الله عز وجل ما يعلم جنود ربك إلا هو. كذلك من الإيمان بهم أننا نؤمن أنهم صافون مسبحون لله عز وجل. قد ألهمهم الله عز وجل التسبيح كما ألهمنا النفس. ما يحتاج الإنسان لكي يفكر كيف يأخذ النفس ويعلمه آخر كيف يأخذ النفس، كذلك هم ملهمون أنهم يسبحون لله عز وجل. كما قال الله عز وجل: وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي الملائكة عليهم السلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما يخاطب أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، قال لهم: تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. قال: إني لأسمع أطيط السماء. أي طيط السماء، أي أنها يخرج لها صوت، الشيء الثقيل إذا حمل كالخشب مثلا أكثر من حمولته تسمع له أطيط، أي تسمع له صوت مثل الطقطقة. قال: أطيط السماء وما تلام أن تئط، وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم. فسبحان الله عز وجل. كذلك نؤمن أنهم محجوبون عن المشاهدة، فهم عالم غيبي لا يقعون تحت مدارك البشر، مدارك الحواس الإنسانية في الحياة الدنيا، إلا لمن شاء الله عز وجل، كرؤية نبينا صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها. فقد قال الله عز وجل: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. نراهم كما شاء الله عز وجل ويريد يوم القيامة، أو ما أرى الله عز وجل بعض الأنبياء بعض الملائكة. وكذلك نؤمن أنهم موكلون بأعمال متنوعة كثيرة إلى جانب الوظيفة الرئيسية، ألا وهي عبادة الله عز وجل وتسبيحه وتنزيهه. فأعظم الملائكة وأحب الملائكة هو جبريل عليه السلام، الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، وهذه هي وظيفته. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى، هدى وبشرى للمسلمين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، أي جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين. كذلك إنزال القطر وإنبات الأرض هو من وظيفة ميكائيل عليه السلام، فهو موكل بالنبات وبالقطر، بالقطر كما جاء في الأحاديث. كذلك النفخ في الصور هو من وظيفة إسرافيل عليه السلام، وهي للصعق وللبعث. قد قال الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وهؤلاء الثلاثة، أي جبريل أو جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، هم سادة الملائكة، لأن مهماتهم تتعلق بالحياة. كذلك هناك أنواع أخرى من الملائكة جعلهم الله عز وجل، مثل الملائكة الذين جعلهم الله عز وجل لحفظ بني آدم، كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، أي الملائكة، من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. كذلك بعض الملائكة موكل بحفظ أعمال بني آدم. قد قال الله عز وجل: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في اليمين وفي اليسار جعل الله عز وجل ملكان يكتبان ما يفعل الإنسان من خير كان أو شر. كذلك من الملائكة من جعلهم الله عز وجل لتثبيت المؤمنين ولنصرهم: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، الآية. كذلك من الملائكة من هم موكلون بقبض الأرواح، وهي وظيفة ملك الموت. وبعض الناس يخطئ ويقول عزرائيل، وهذا خطأ، إنما الصحيح أنه ملك الموت. يقال نعم هكذا، ملك الموت: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا نتعدى ما جاء في آي الله عز وجل في القرآن ولا في الحديث. كذلك ملائكة موكلون بسؤال الميت في قبره، الأسئلة الثلاثة العظيمة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك صلى الله عليه وسلم؟ والسائلان الذين يسألان جاء في بعض الأحاديث أن لهما اسم، ألا وهو منكر ونكير، في حديث طويل قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال إذا قبر الميت، أو قال: أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، إلى آخر الحديث. كذلك من الملائكة من هو موكل بالجنين ينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل، ويكتب رزقه ويكتب أجله وعمله، وشقي هو أم سعيد. وهذا من واسع علم الله عز وجل. فكما جاء في الحديث من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأربع كلمات، ويؤمر بأربع كلمات ويقال له، أي الله عز وجل يقول للملك: اكتب عمله ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. فلا إله إلا الله، الله عز وجل بواسع علمه وقوته يرسل هذا الملك فينفخ في هذا الجنين الروح، فيكون بإذن الله عز وجل من بني آدم، فيشاء الله عز وجل له أن يخرج. كذلك من الملائكة من هم خزنة للنار، فقال الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، أي الذين هم موكلون بتعذيب عباد الله عز وجل من الإنس والجن الذين كتب الله عز وجل عليهم الشقاء. كذلك من الملائكة من هو موكل بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لهم وبشارتهم وإكرامهم في الجنة. كذلك من الملائكة العدد الكبير الذين ما نعلم كنههم ولا نعلم عددهم ولا قوتهم، ما يعلم ذلك إلا الله عز وجل، فهو العظيم القوي الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وهذا الإيمان بالملائكة هو واجب على كل مسلم، كل مؤمن ذكر أنثى، مكلف أن يعرف الملائكة ما ذكر الله عز وجل في كتابه، وأن يؤمن بهم بالجملة. وما لم نعلم، نعلم أن الله عز وجل له جنود السماوات والأرض. ومن جحد الملائكة وقال: لا أؤمن أن هناك ملائكة، فهو كافر بإجماع المسلمين، لأنه مكذب ومكفر لما جاء في آية القرآن في كتاب الله، ومكفر لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، وأن يحشرنا في زمرة أوليائه العابدين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.